من الأصول المهمة لفهم كلام الله رب العالمين أن تفهم الآية في سياقها. يعني إيه في سياقها؟ يعني في جملة الآيات التي نزلت فيها. نحاول تصويب هذا الفهم الخاطئ لبعض آيات الكتاب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، ورضي الله تبارك وتعالى عنا وعنكم معهم أجمعين، إن ربنا بر رؤوف رحيم. حياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتبني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يعيننا وإياكم على فهمه والعمل به والإخلاص في ذلك كله، إن ربنا على كل شيء قدير. ثم أما بعد، من بالغ الأسف أن كثيرا من المسلمين وقع فريسة لبعض من حرفوا آيات الله تبارك وتعالى عن مقاصدها وأخذوها بعيدا عن مرادات الله تبارك وتعالى منها، أو عن مراد الله تبارك وتعالى منها، وليس اتباعهم لهم وسماعهم لهم هو السبب الوحيد، بل قطعهم الصلة بينهم وبين الجيل الفريد والزمان الرشيد الذي نزل فيه هذا الكلام المجيد، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وبالتالي صارت هناك كثير من الآيات باب قلق وإزعاج إن جاز التعبير لكثير من الناس، وصار كثير من الناس يفهمونها خطأ ويحولونها عن مقصودها وعن حقيقتها وعن المراد بها. ونحن في مثل هذه الحلقات المباركة نحاول تصويب هذا الفهم الخاطئ لبعض آيات الكتاب الكريم. ومن هذه الآيات قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. هذه الآية التي تسبب كثيرا من الإزعاج للأسف الشديد لكثير من المسلمين، وهي سبب إزعاج أيضا لكثير من أعداء هذا الدين، وفي نفس الوقت هي أيضا سبب أو أداة لكثير من الناس يستغلون فهمها الصحيح لإلغاء شريعة من شرائع الله رب العالمين والتشنيع عليها، كما سنرى إن شاء الله تعالى. في الأول، من الأصول المهمة لفهم كلام الله رب العالمين أن تفهم الآية في سياقها. يعني في سياقها؟ يعني في جملة الآيات التي نزلت فيها، تفهم في إطار الآيات التي جاءت قبلها وفي إطار الآيات التي جاءت بعدها، تفهم في مجموع هذه الآيات، أو تفهم في مجموع الآيات التي تتناول نفس القضية. فما جبش آية من سورة وهناك آيات أخرى كثيرة تكمل معناها وتتمم مقصودها وأفهمها بعيدا عن أخواتها. الله تعالى يقول: وإن خفتم، في سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صارت هذه الآية متضمنة بسوء الفهم وسوء القصد جملة من الشبهات، منها سؤال كثير من الناس: ما الصلة بين اليتامى وتعدد الزوجات؟ فلا يفهم ذلك فيسيء فهم الآية. أليس من ظلم الإسلام للمرأة، أو أليس من ظلم المرأة أن يبيح الإسلام للرجل التعدد ولا يبيحه للمرأة؟ ثم إن هذا التعدد مرتهن بالعدل، أو مرتهن بالعدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وهذا العدل مستحيل بنص القرآن، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يبقى ما فيش تعدد. وإذا كان التعدد المباح بنص الآية مثنى وثلاثة ورباع، فلماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين 9 نسوة؟ هذه شبهات يثيرها من يريدون التشويه والتشبيه وتلويث الطريق على سالكه، وهذه كلها سببها سوء الفهم لهذه الآية الكريمة أو سوء القصد. يبقى أن واحد مش عارف يفهم جيدا، أو لا يستطيع أن يفهم جيدا، ولا يسأل ولا يفكر أن يسأل ولا أن يتعلم، أو واحد آخر يريد بسوء قصده وسوء نيته وخبث طويته أن يلوث ويشغب المنهج على أهله. أولا، ما الصلة بين هذه، بين تعدد الزوجات وبين اليتامى؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الآيات العشر الأولى من سورة النساء نزلت في اليتامى، نزلت في اليتامى تحفظ حقوقهم وتشدد على الأوصياء رعايتهم وحسن التعامل مع أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا إلى آخر ذلك. فهي آية ضمن مجموعة من الآيات تأمر بالحفاظ على أموال اليتامى وصيانتها. فإذا انضم إلى ذلك أن يكون اليتيم أنثى، أن تكون يتيمة مع كونها أنثى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم، وصارت أنثى ويتيمة في نفس الوقت فصار حقها أعظم. فإذا جمعت بين اليتم والأنوثة فقد جمعت بين الضعفين، وصارت الوصية أشد وأكبر وأهم وأكثر ضرورة وحياطة. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما روى عنها عروة بن الزبير الحديث عند البخاري في قول الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وراء عروة بن الزبير يسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية، قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبها مالها وجمالها، تكون جميلة ومعها مال، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط لها في صداقها، يقول كما يقول الناس يعني كده بالمعنى الدارج زيتنا في دقنا، يعني خلاص دي يتيمة وأنا الوصي بتاعها وهي معها مال وجميلة فخلاص، يريد أن يتزوجها دون أن يمهرها أو يصدقها صداقها. قالت فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن، يعني يعطيها مهر المثل، مش كون وصي عليها أو هو الراعي لها إنه يهضمها حقها، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، يبقى يديها كمان أكتر زيادة، ليه؟ لأنه وصي عليها، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال خلاص سيبك من دي وعندك النساء مثنى وثلاث ورباع ودعك من هذه اليتيمة. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء، قالت عائشة وقول الله في هذه الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال. يبقى الآية فهمها الصحيح في العلاقة بين اليتامى والتعدد إن الله قال لهم دعك من هذه اليتيمة إذا لم تكن من أهل العدل ولن تستطيع أن تقسط لها صداقها وتوفيها حقها، خلاص دعها وتزوج من غيرها. أما قولهم أن الإسلام أباح للرجال دون النساء تعدد الزوجات وهذا فيه ظلم للمرأة وكسر لقلبها، ولم يستخدم الإسلام ولا القرآن المساواة ولا العدل فأباح للرجل أمرا ولم يبح للمرأة. سؤال بديهي جدا، من الذي شرع هذا؟ إذا كنتم تقولون إن القرآن هذا ظلم المرأة، فالقرآن هذا كلام من؟ سيجيب قطعا كلام الله. طيب إذا قلنا لهم هل الله سبحانه وتعالى ظالم؟ وهو الذي قال عن الناس إن الله لا يظلم الناس شيئا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب، لو قالوا إن الله ظالم سبحانه وتعالى حاشاه جل وعلا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم ربك أحد سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، في الحديث القدس إني حرمت الظلم على نفسي، فيقول لك هي المرأة دي مش خلق زي الرجل، فلماذا إذن يظلمها الله تبارك وتعالى؟ إخواننا خلاص الله لم يظلم، إنما شرع الله سبحانه وتعالى شرعا حكيما متقنا حسب ما يعلو من حكمة من خلق ومن طبيعة من خلق سبحانه وتعالى. هل الأمر للفريضة والوجوب؟ إذا كان الفريضة والوجوب نقول إنه في ظلم، لكن الأمر لا هو فرض ولا هو واجب، وإنما هو من المباحات، وإنما هو من المباحات، ليس فرضا ولا واجبا. أيضا لم يبتدعه الإسلام على غير نظام سابق، ليس المسلمون أو ليس الإسلام هو أول من تكلم في هذه المسألة. سبحان الله العظيم، كانت الرسالات السابقة، كان الأنبياء وأصحاب زوجات، وكان الجاهليون أنفسهم يعددون الزوجات، كان الجاهلون أنفسهم يعددون الزوجات، بل كان غير المسلمين يعددون الزوجات، الوثنيون يعددون الزوجات، وكان بعض الصحابة حتى قبل ما ينزل التشريع هذا كان عنده أكثر من امرأة، اللي عنده 8، اللي عنده 10، حتى قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك 4 وفارق سائرهن. الرومان كانوا يعددون الزوجات وسمعنا نكيرا، والإغريق والفرس وغيرهم من الملل، من أصحاب الملل وأصحاب الديانات حتى المحرفة، ما عندهم مشكلة ولا غضاضة في هذا الأمر. فكيف ينكر على الإسلام ذلك وهو لم يلزم به ولم يجعله فرضا ولا حتما؟ كيف ينكر ذلك على الإسلام أو على القرآن ولا ينكر على هؤلاء؟ وهل الإسلام بذلك يشرع هذا الأمر ويبيحه لا لعلة، لمجرد التشاهي، لمجرد قضاء الوطر، أم أن له من وراء ذلك حكما؟ قطعا له من وراء ذلك حكم كثيرة، هذه إن شاء الله تبارك وتعالى نوسع لها الكلام في لقاء آت إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله تبارك اسمه وتعالى ذكره أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يسترنا وإياكم بستر الجميل دنيا وآخرة. اللهم آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله تعالى خيرا.